الكتاب الله. خلاص خلاص خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط وذكر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.